الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أبو الدرداء: العلماء للناس كالنجوم في السماء. والنجوم في السماء لها وظائف ثلاثة بيانها الله جل وعلا في كتابه. قال الله جل في علاه: وبالنجم هم يهتدون. فالنجوم هداية إذن للناس. فالعلماء، قال أبو الدرداء عشان تعلم كيف الصحابة الكرام يعرفون مكانة أهل العلم، قالوا: العلماء لهذه الأمة كالنجوم للسماء. وانظر إلى وظائف النجوم، أولها قال: وبالنجم هم يهتدون. فالهداية تكون بالعلماء، ولذلك التبصير من العمى والفتن المدلهمة التي تأتي تتتابع وتتتايع وتتلاطم لا خروج لكم منها إلا بالعلماء، إلا بأهل العلم، لا خروج. وهذا الطريق الذي رسمه الله جل في علاه، كل من حاد عن هذا الطريق لن يصل. هذه سنن كونية، أناط الله جل وعلا المخرج بطريق معين. كلما اجتهد المرء في غير هذا الطريق اجتهاد لا يزيد عن ربه إلا بعدا. وأيضا وظيفة النجوم أن تتلألأ في السماء، زينة للسماء. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. هذه بقى الوظيفة الرابعة والآن زينة. يبقى إذن الهداية زينة وإيش؟ حفظ، حفظ الأمة. لذلك قال: رجوما للشياطين، رجوما للشياطين. فهي حفظ هذه الأمة بالنجوم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النجوم أمنة للسماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة السماء. يبقى النجوم أمنة للسماء، كما قال: أنا أمنة لأمتي وأصحابي، أنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي. إذن العلماء الذين هم نجوم فهم أمنة لهذه الأمة، كما أن النجوم أمنة للسماء. هذا يعني فضل أهل العلم وفضل العلماء وطلبة العلم. ومجالس العلم هي المجالس، هي أفضل مجالس على الإطلاق. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. نعم، إلى صحيح مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الرؤية. ثم بوب رحمه الله: باب لا يخبر بتلاعب الشيطان به في المنام. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد وين هذا؟ رقم كام هذا الحديث؟ طيب، لا ما يهم، وين اللي هو حديث الليث بن سعد؟ قتيبة بن سعيد البغلاني. قتيبة بن سعيد البغلاني، قلنا بأن الميزة أن قتيبة بن سعيد البغلاني لا أحد من أصحاب الكتب الستة اسمه قتيبة بن سعيد إلا هذا القتيبة. وقتيبة بن سعيد ثقة ثبت، فحل من الفحول، روى له الجماعة. قال: حدثنا ليث. ليث، ليث بن سعد. وما أدراكم من ليث؟ تفخر أهل مصر جميعا بمثل هذا العالم النبيل الذي قال فيه الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك. انظروا، هو غير مذهبه، جاء من العراق إلى مصر. لهم يعني المصريين لهم ما لهم من الوجاهة. فلما اطلع على الأدلة عند الإمام الليث غير مذهبه وقال: الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يحملوه. ثقة ثبت. وسلسلة العلماء الليث وابن الليث وابنه، هذه سلسلة شعيب عن أبي عن الليث عن جدي اللي هو الليث بن سعد، سلسلة مشهورة جدا. لكن الليث بن سعد فقيه سبت نبيل من الرفعاء، روى له الجماعة. قال حاء: وحدثنا ابن رمح. حاء يعني تحويل الإسناد، وله شيخ آخر وهو ابن رمح، محمد ابن رمح، مر علينا كثيرا أيضا، ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال: أخبرنا الليث عن أبي الزبير. أبو الزبير، اختلف العلماء فيه اختلافا عظيما، لا سيما أن البخاري لم يخرج له، وخرج له مسلم أصحاب السنن الأربعة، فمنهم من ضعفه ومنهم من قال يعني أنه يعني فيه كلام، ومنهم من وثقه، والصحيح الراجح أنه فحل من الفحول. والإمام الذهبي يقول هو يعني سعة العلم، وعاء من العلم أبو الزبير. والمشكلة عند مسألة أبو الزبير في رواية عن إيش؟ عن جابر. قد روى عن جابر بالتحديث وروى عن جابر بالعنعنة، وهو مدلس أبو الزبير مدلس. لكن خذ القاعدة المهمة جدا، أحاديث أبو الزبير عن جابر في صحيح مسلم حتى ولو كانت العنعنة لم نجد طريقا فيها للتصريح، لا يصح لنا الهجوم على مثل هذا الإسناد وتضعيفه. لأن المتقدمين لم يتكلموا بحال من الأحوال، ولم نرى أحدا أعلى حديثا في صحيح مسلم من أجل عن عنة أبي الزبير عن إيش؟ عن جابر. طبعا لو قلت بيحملوه على حسن ظن، حسن الظن بالإمام مسلم أنه لم يحمل عليه، لم يحمل عنه إلا ما سمعه من من من جابر، جيد. لكن الحق بأن المتقدمين كما قلنا ينظرون في هذا الباب أنه لو كان مكثر، لو كان الراوي المدلس لو كان مكثرا عن عن عن شيخ معين ولازمه كثيرا ورواته عنه كثيرة وروى عنه في غالب الأحاديث بالتصريح، يمررون بعض العنعنة التي تأتي من غير تصريح. لكن هنا عندنا الحمد لله يغنينا عن هذا الكلام، عن هذا البحث، بأن الراوي عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير من الليث بن سعد، فالعنعنة تمر إذا كان الليث هو الذي روى عن أبي الزبير، لأن الليث يقول راجعت أبا الزبير في صحيفة، فقلت له هذه الصحيفة خذ علم لي على الأحاديث التي سمعتها أنت بأذنك، سمعتها من جابر، فعلم له الحديث التي سمع. فإذا قال عن والليث هو الذي روى، إذن هي على التصريح بالضبط. كإيش؟ كقول الإمام شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة، انتهى الموضوع. إذن مهما تكون العنعنة أبو إسحاق السبيعي، وأيضا أبو إسحاق السبيعي وقتادة، ومن الثالث؟ والأعمش. إذا رأيت شعبة يروى عن هؤلاء لا تنظر للعنعنة، تمر العنعنة وإن كانوا من التدليس بمكان. عن جابر، عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله بن حرام صحابي ابن صحابي شهد المشاهد عليه السلام إلا أحد، طبعا بدر وأحد، وأحد لأن أباه قال له لا كن مع أخوتك، وأبوه قد قتل شهيدا في غزوة أحد. ومن المناقب أن المسلم قال له لجابر، قال إن ربك، إن الله كلم أباك كفاحا، إلى آخر الحديث. جابر من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعرابي جاءه فقال إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام. واحد رقبته انخلعت بيمشي وراها ازاي؟ لكن عامه هو يعني بعضهم يقول هذه لها تأويل كما سنبين. تفضل. وعن جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعض يخطب فقال لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه. وعن جابر رضي الله عنه قال قد يستدل بهذا الحديث على أمر ما. والله يا ابني أنت موفق، والله لأنك بتقطع الفلاف والقفار لتجلس في العلم. هي الإجابة ليست هي الإجابة الصحيحة، لكن أنت تقارب جدا، وهذه توفيق من الله لنا في علاه. سر على الطلب، وإياك أن تتقاصر. سيبه قال ما قال، قرأ المتن مرة ثانية. قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي عندما رأى هذه الرؤيا لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعض يخطب فقال لا يحدثن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. يا سامح جيد، لكن ليس هذا الذي نريده، نريده أصوليا بس. جيد، نعم شيطان يتلاعب بالإنسان، نعم جيد، لكن ليس أنا أريد أصوليا أنفا تكلمنا عنه. قد يستدل به من قال بأن الخطاب للواحد ليس خطابا للأمة، قد يستدل به من خالف في قولنا والتأصيل العام أن الخطاب للواحد خطاب للأمة، هذا التأصيل العام. بهذا الحديث قد يستدل بالعكس، كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بقوله لإيش؟ للعربي، لا ده خطب عموما في الناس. قالوا ولو كانت الكفاية في خطابه للعربي وأنه لعام ما كان قد قام وإيش وخطب عموما، ولا يا صاحب اللغة المفروض طالب العلم بيبحث هو انت ايش بتفعل، انت لتتقن الاصول او تتقن الحديث لابد ان تمارس، وانت تقرا القران تقف. الاعراب حتى صاحب اللغه العربيه متى يتقن المرء الاعراب؟ بحفظ القواعد ولا بالضربه والممارسه؟ تقرا الايه تعربها، تقرا الجريده تعربها، الممارسه، العلم ممارسه. العلم اللي تتقنه لابد ان تمارس. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي قطع. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. وفي رواية أبي بكر إذا لعب بأحدكم ولم يذكر الشيطان. بواب الإمام النووي رحمه الله باب في تأويل الرؤية. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حاجب بن الوليد. حاجب بن الوليد صراحة ليس على شرط مسلم، يعني هو خلاص ضمنه مسلم كتابه، أقصد يعني من الرجال الذين ينتقدون في صحيح مسلم. حاجب بن الوليد ليس بتمام الضبط، هو رجل في حفظه كلام، لذلك لم يروا له إلا مسلم، هو حسن الحديث. قال حدثنا محمد بن حرب. حدثنا محمد بن حرب الكوفي الزهري الكوفي ثقة روى له مسلم. عن الزبيدي. محمد بن الوليد الزبيدي هو محمد بن الوليد، روى له البخاري ومسلم أو داود والنسائي وابن ماجة، ثقة ثبت. قال أخبرني الزهري. شاب أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. عن عبيد الله بن عبد الله. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من النبلاء من الثقات الأثبات من فقهاء المدينة. أن ابن عباس. أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حبر هذه الأمة، ترجمان القرآن، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا له ما دعا له إلا بالعلم، لتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخير كل الخير مكان الخير لابن عمه، فما دعا له إلا بالعلم. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، روى له الجماعة. أو أبا هريرة سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى مر علينا كثيرا من مصر التجوبي حسن الحديث، روى له مسلم صلى الله عليه وسلم. واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب. سلسلة متكررة، فالإخوة لابد أن تحفظها، ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، سلسلة متكررة. عبد الله بن وهب وهو الفقيه المالكي السبت المصري وهو من النبلاء، أخذوا عليه الوجادة لكنها ليست مأخذا عليه، وروى له الجماعة. قال أخبرني يونس. يونس بن يزيد ثقة سبت، روى له الجماعة. في بعض الأحيين كنت أهم، وكان الإخوة ما شاء الله الوهم ماشي نايمين، أنام ينام وأمشي، فكنت دايما أقول يونس بن عبد إيه الأعلى، ويونس بن عبد الأعلى من طبقة شيخ مسلم من العاشرة، ليس هو يونس بن يزيد، وهذا هو يونس بن يزيد، فاستدركوا علي هذا الوهم الذي وهمته. عن ابن شهاب. وهو في حديث عن ابن شهاب كلام، وهو ثقة روى له الجماعة. أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن ابن عباس كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظلة تنظف السمن والعسل. الظلة اللي هي الإيش؟ الغمامة أو الغياية أو السحابة. فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم. يتكففون يعني يأخذ بكفه هكذا، يأخذ ويشرب هكذا. فالمستكثر والمستقل. وأرى سببا وأصلا من واصلا من السماء إلى الأرض، يعني حبلا. فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به، ثم وصل له فعلى، ثم وصل له فعلى. قال أبو بكر يا رسول رضي الله عنه يا رسول الله بأبي أنت، والله لا تدعني فلا أعبرنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبرها. قال أبو بكر أما الظلة فظلة الإسلام، وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن، حلاوته ولينه. وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل. وأما السبب الواصل بين السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله لا تحدثني ما الذي أخطأت؟ قال: لا تقسم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من أحد، فقال: يا رسول الله إني رأيت هذه الليلة في المنام ذلة تنطف السمن والعسل، بمعنى حديث يونس. انتقل إلى حديث عبد الله بن مسلمة. قال الإمام النووي رحمه الله: باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أكثر من رؤيا أولها، لأنه كان يبين لهم أن التأويل هذا كلام عن مغيبات، فلابد له أن يكون له مقدمات وأصول علم، لا كالذي يحدث في زماننا هذا، فلا يدخل في هذا العلم إلا المتقن حقا، وأن يكون له فراسة أيضا وله شيء من يعني التقى، لأن هذا إخبار عن مغيب، فيحتاج إلى شفافية ورقة قلب، ويحتاج إلى معان نظر، ويحتاج إلى علم أصالة في هذا الباب. لذلك حتى ترى من التابعين برع من برع بالحفظ والفقه، لكن لم يبرع كثير في تأويل الرؤى. يعني ابن سيرين مثلا كان رأسا في الباب، ولم تعلم في كثرة التابعين الكثيرة منهم من دان أو كان مقاربا لابن سيرين في هذا العلم. فالمسألة مسألة تحتاج إلى علم، لا التخبيط الذي نراه في هذه العصور. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي أروى الناس عن مالك من أذلة الناس في رواية الموطأ كما قال ابن معين. وقلنا كانت الفائدة الكبيرة منه أنه كان إيش، حتى لا يأسفن أحد على نفسه، كلنا ذلك الرجل. عبد الله بن مسلمة ابن قعنب كان يشرب الخمر، كان يعني في حيدة عن طريق الحق، فلما رأى شعبة ورأى كوكبة حوله واندهش من احترام وتبجيل وتوقير طلبة العلم حول شعبة، فقال: من هذا؟ ده أمير المؤمنين ليس له مثل هذا. من هذا؟ قالوا: شعبة. فذهب إليه مخمورا مسطول، فقال له: من أنت؟ قال: شعبة. قال: وما شعبة؟ إيش شعبة؟ إيش اللي بيحدث أمامي هذا؟ وما شعبة؟ قال: أحدث عن رسول الله. قال: محدث. قال: ومحدث؟ وما محدث؟ قال: أحدث عن رسول الله. قال: إذن حدثني الآن. قال: لا أحدثك. رجل مخمور، تضيع العلم أن تضعه في غير أهل. قال: حدثني واستل سيفه، وإلا يعني قتلته. قال: نعم. فاستحضر الحديث واستحضر الإسناد، وقال: حدثني فلان عن فلان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فسقط السيف منه وبكى بكاء عظيما. يا لحظات، لا تعلم متى الكلمة التي ينجيك الله بها. فذهب فاغتسل، وذهب يسأل عن مكان شعبة ومجالس شعبة، فلم يحظى بذلك، مات شعبة، فأعاده الله جل في علاه بمجالس الإمام مالك، فصار أروى الناس في موطأ مالك، أروى الناس وأذلة الناس في موطأ مالك هو عبد الله بن مسلمة. قال: حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن زيد ثقة ثبت، روى له مسلم وأصحاب السنة الأربعة، والبخاري في المتابعات، ولذلك الدرقطني لام البخاري ملامة شديدة على ترك حماد. حماد تغير بآخرة، كان نبيلا شديدا على أهل البدع، لذلك قال بعض العلماء: من تكلم في حماد فاتهمه على الإسلام، من تكلم في حماد فاتهمه على الإسلام. أو حماد كل حماد، ولم يقل أحد التابعون حماد، أو تابعوا التابعين حماد، أو السلفية حماد، لا ده بدعة. أن تنيط السلفية برجل بدعة، والذي يقول بذلك مبتدع ضال. المنهج لا يحاط به شخص ولا يكون التصاقا بشخص، هذا من الضلالات حقا. طب لو انهدم الشخص، مات الشخص، فتن الشخص، راح الشخص، راح المنهج، راحت الدعوة بأسرها، ما هذا؟ الله تعالى لا يمكن أن ينيط الدين بأشخاص بحال من الأحوال، بل اعلم أن الله ينصر هذا الدين بالرجل الايه الفاجر، ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. والحديث آنفا قيل لما الإمام مسلم في صحيح مسلم أن مسلم لما قالوا على الرجل الذي كان يعني أعمل القتل في المشركين وكان رجلا شجاعا مقداما، قال مسلم من أراد أن ينظر لرجل من أهل النار فلينظر لهذا الرجل، والله نصر به دينه الآن والملة. وكاد الصحابة يفتنون بكلام مسلم ما نراه إلا يعمل السيف في أهل الكفر. فقال الصاحب أنا صاحبه حتى دار معه فورد أنه جرح فلم يحتمل فوضع زبادة السيف في صدري فقتل نفسه. جاء الرجل يشهد ويقول أشهد أنك رسول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله، ثم قال لا يدخل الجنة إلا نفسه مؤمنة، وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ثم لم يبق بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيش فيدخل. المسألة لا تنط بأشخاص، المنهج لا ينط بأشخاص. حماد بن سلمة قيل فيه كلاما عجبا، قيل من تكلم في حماد فاتهموا على الدين، لكن لم يكن الدين هو حماد ولا أحمد بن حنبل، وقيل في أحمد مثل هذا. نعيم بن حماد كان ضعيفا في الحديث، ما كان ثقة، لكن كانوا يقولون من تكلم في نعيم فاتهموا على الإسلام. ليش؟ لأنه كان شديدا على أهل البدع. فالرجل الذي له مهابة في الدعوة أو في هذا رجل يكون نبيلا يكون مقداما في الخير، لكن أن تجعل دعوة بأسرها لرجل أن تضل مبتدع، ومن وافقك فهو في الضلال مثلك. لا تنحصر الدعوة في أشخاص بحال من الأحوال، ولا ينحصر العلم في أشخاص، ولا الدين يحتاج لأشخاص، دين الله منتصر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هناك أناس خلقهم الله له، ولأنك لا تربط الناس، أنا بقول ذلك لأن هذا الذي يربى عليه الشباب والأطفال، أنه يربى على الشيخ الفلاني سين العلاني الأستاذ الفلاني، هذا ديانة مغتربة، ليست ديانة وليست تربية. هذه لا يصح بحال من الأحوال أن تربي الناس على ذلك، أنت تربي الناس على الدين فقط، لك أن تربي الناس على الارتباط بأشخاص. من؟ الصحابة. لا الصحابة طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر منتهي. الصحابة أنس كان يقول كنا نربي نعلم صبياننا إيمانه الآن على حب من؟ حب الصحابة، حب الصحابة دين. النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق. لما قيل لأبي بكر يا ما أنا ما أدري وين العلم راح، ثم بعد ذلك يتأفف بعض الجهلة أو بعض الذين يتعبهم جدا أن تضرب بيد على البدع إذا كانت خفية أو ظاهرة وهذا ليس من الدين، لا، طالب العلم الذي يرى ويتأفف أن يضرب على أهل البدع هذا فيه شيء، ممكن يكون فيه بدعة خفية. البدعة إذا استحكمت نحن لا نعني أشخاصا ولا نريد الأشخاص لهم ربهم، الرب هو الذي يعطي يمنع يصيب يعاقب، الرب هو الذي يحكم على الأشخاص، نحن لسنا بصدد الأشخاص بحال من الأحوال، نحن في قضية عامة نبينها. ربط الناس بأشخاص تضيع لدين الناس، وهذا ابتداع، والله ابتداع، ربط الناس فقط بدين الله جل في علاه. إنما تجر الشباب أو الصغار على سين أو نون أو عين فأنت بهذا أهدرت الدين كلياته كلياته. أبو بكر يأتيه الرجل يقول فداك أبي وأمي، بأبي أنت وأمي، قال انتهي لا تقال إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فداك أبي وأمي أقتله، قال لا تقال لي، هذه ليست إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر خير من طلت عليه الشمس بعد الأنبياء والمرسلين. يا إخوان افهموا تعلموا، العلم بصيرة، هذا الذي يحدث ليس من الديانة، ليس من الديانة. وبعدين طالب العلم المتقن مثلا بدل استخدامه يقول لك لا سيبه، إذا أراد الله أن يظهره الله ويبرزه سيبرزه الله جل في علاه، يا حلم. فكل ذا طبعا المسألة هذه أصلا مسألة تاكئة. ليش؟ عشان أنا لن أقدم إلا اللي بيوليني، بتقول بقولي ولا لا، أو تحت الترابيزة بقى فوق الترابيزة، المهم إن هو ده اللي بيحبس، موالي ولا أنت. وبعدين تقسيم الناس إلى ابن بار وابن نص بار وابن ربع بار لغاية ما هيشرب الكاس كله، قاعدين احنا اصلا في بارات. يعني هذه المسألة مسألة عجيبة جدا، اللي هو حيولينا كلياتا ابن بار، مش هولينا كلنا، يبقى ابن نص بار يعني نص كاس، وبعدين انتهى بقى لغايه ما تلاقي ما تلاقيش كساد. ايش اللي بيحدث هذا؟ البر لا يكون كذلك. البر حقا من الايمان. البر ان تعيش وقفا لله، لا احد يحركك الا دينك بحال من الاحوال. دينك الذي يحركك. وذا حماد بن سلمة في نفس المكان العالية الراقية يقولون فيه لو من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموا على الدين، فاتهموا على الدين، ومع ذلك لا يناط الدين به. ليس هكذا. أحمد بن حنبل عمله في الإسلام يوازي عمل أبي بكر، وليس من عندية نفسي، هذا قول علي بن المديني، هو الذي قال ثبت الله الدين بأبي بكر في الردة وبأحمد يوم إيش؟ يوم المحنة الفتن. ومع ذلك الدين لا ينضى أحمد. وكم وكم من طرح قول أحمد لم يأخذ به. ده ابن جرير ضربوه بالطوبة. هو شو هم عايشين في نفس البلاوي السوداء هذه من حتى من الزمان، يعني بالحجارة. لأن ابن جرير لما تكلم عن الفقهاء، طيب وتراجم الفقهاء في كتابه، لم يرد على أحمد منهم. قالوا له كيف أحمد؟ قال لم أرى له قولا فقهيا. فرج على اللي حصل. لذلك قالوا يعني لما يريدون إذا أرادوا أن يتهموا أحدا بالتشدد يقول أنت حنبلي بسبب هذه القصة، فألقموه الحجارة حتى يقال الراوي يقول سدوا البيت، البيت اتسد بالحجارة بس فقط لأنه ما كتبش أحمد فقيه. يا أخي خليه رجل، مش وجهات نظر. ولما مات عموا على قبري، ليش؟ خوفا من هؤلاء أن يأتوا إلى قبري ينبشوه، يعني يمثلوا به، فقط لأنه لم يكتب أنه فقيه. وهل أحد يرضى بذلك؟ بحال من الأحوال. ابن تيمية علم الأعلام في الحنابلة، كم وكم خرج عن الحنابلة، كم وكم كم وكم خرج عن المعتمد في المذهب، كم وكم. هذا دين يا أخوتي، دين. أو حماد على مكانته، على وقاري، على ديانته، على علمه، وأنا أركز على علمي لأنه لا يتقدم إلا العالم، على علمه، ومع ذلك لا ينط به الدين. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. أما إنما أنا أشوفه الآن من العطب الكبير إن كل واحد مسك خمسة ستة ما لا يربطهم إلا به، كالكتاكيت في العش، وما فيش درة لو مشيت بعيد عني. ده اللي بيحدث، لا يصح. الإخلاص أن تربطه بالله جل في علاه. هذه قصة مربية لطلبة العلم. مالك وما أدراكم ما مالك، يجلس تحته الشافعي وما أدراكم من الشافعي. وبعد ما ينتهي الشافعي من قراءة الموطأ عليه قال له أريد العراق. قال من؟ ومالك قوله سيء في أهل العراق. مالك قوله سيء في أهل العراق. قال العراق؟ قال نعم. يريد المدرسة العراقية. خلاص هو أخذ علم الأثر، يريد أن ينظر ويمحص النظر في علم الإيش؟ النظر. فقال له مالك اجلس. ليه؟ لأنه كان مجهز له الفلكة بالليل، كان صغير الإمام شافعي والسكاكين، وعشان لا إزاي يترك مجلس مالك ويروح على العراق كمان؟ يقول أجد وأرى وأنا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اجلس. ليش يجلس بقى شطار؟ قال لا تسافر الآن، لأنه كان ينتظر العطاء، يأتيه العطاء. فلما جاء العطاء فعرضه على الإمام الشافعي، قال نتشاطر، شطر لي ولأهل بيتي وشطر لك ولرحلاتك في العلم. خلاص، انصاف. يريدون الله فقط، يريدون الله. فتربية الناس على الارتباط بالنبي وبالله فقط. لكن أن ترتبط بأشخاص لا، لأن هذا سيجعل الهوى يتحكم فيك، ويجعل العدوات وميزان الولاء والبراء على شخص، وهذه أم البدع. الإمام ابن تيمية يقول من اختبر الناس بشخص فهذه بدعة، بدعة على اختبار الناس بيزيد. وقال من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه ويعادي عليه فله حظ ونصيب من إيش؟ من قول الله جل في علاه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن كانت الديانة هي التي المظلة التي نزل تحتها ستجدنا جميعا نجتمع. لذلك السنة تجمع والبدعة تفرق. نعم. عن ثابت البناني، ثابت البناني من أروى الناس عن أنس، من أدبة الناس في أنس، ثقة ثابت. وكان من اللطائف أن ثابت البناني يعني كان له من الأدب الجم، كان لا يقبل أن يسمع الحديث من أنس حتى يقبل يديه اعترافا بالجميل. ده الآن أصلا الشيء بيدخل على الشيخ، لو حتى لو اتكلم كلام مش على هواه تحت في الباب تلاقيه علق تعليق في ورقة كبيرة بالسب والشتم والانتقاص. فانظر أيضا هذا لن ترفع الغمة بالتعرض لأعراض الأخيار، لابد أن تنزل الناس منازلهم وتعرف لأعراض العلماء الحفظ، وإن أعراض العلماء حفرة من حفر النيران، لحوم العلماء مسمومة، وآيات الله في منتقصهم معلومة، فلابد أن تنزل الناس منازلهم. قال الله جل في علاه مؤدبا إيانا جميعا ويؤتي كل ذي فضل فضله، ذلك أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. ثابت رضي الله عنه وأرضاه كان يدخل على أنس وأنس يقول للجارية ائتيني بالعود ائتيني بالطيب، فتقول لما؟ يقول أنس يقول ثابت لا يأخذ مني الحديث حتى يقبل يدي، فيطيب يده شكرا لفعل أنس ويعطيه يده فيقبلها ويعطيه الحديث. ماذا تستفيد بالتقبيل اليد مع أن تقبيل اليد فيها خلاف؟ ما الخلاف اللي فيها؟ هناك من قال بعدم الجواز، قال أن هذا فيه انحناء والانحناء لا يكون إلا لله جل في علاه ففيه تعظيم، هذا خطأ، هذا خطأ. ورد عن الصحابة ورد تقبيل اليد، حتى ابن عمر أكب على رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها، لكن هي للشريف للوالد للعالم، وأيضا ليس للعالم أن يرضى بذلك. هنتكلم على جواز لكن في الجانب الآخر ليس العالم أن يرضى بذلك. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الولد والمال وطول العمر، فكان من أطول الصحابة عمرا، وكان من أكثر الناس ولدا، وأيضا من أعظم الصحابة ثراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأوتينا برطب من رطب أبي ابن طاب. شو انظر وزيك سلم لما أولها على نفس النسق، رطب من رطب ابن طاب، كلها طيبة. نعم. فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. قال الإمام مسلم حدثنا نصر بن علي الجهضمي، مر على الثلاثة اللي بعد كده، مر حتى ننتهي. أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقال لي كبر، فدفعته إلى الأكبر. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فذهب فإذا هي المدينة يثرب. جزاك الله خيرا. قف حسبك هذا الحديث الأول حتى ننتهي. الحديث الأول حديث تلعب الشيطان بالإنسان في المنام، قد بينا وسبق وفصلنا القول بأن الإنسان إذا رأى ما يكره فيه المنام وفي الرؤية بأنه وأنها ليست رؤية بل هي حلم من الشيطان، وأنه لا يذكر هذه ما رآه لأحد، وبينا ذلك تفصيلا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل من الأعراب، وانظر إلى أعرابي، لأن يعني الأعراب فيما فيه من الجهل أيضا، فجاء الرجل من الأعراب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رأيت كأن رأسي قطعت وأتبعتها بصري، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم عفوا لا تحدث الناس بتلاعب الشيطاني بك. والعلماء نظروا في هذا الباب، فمنهم من قال بأنه إذا رأى مثل هذه الرؤية فهذا تلاعب الشيطان، فيجب عليه ألا يحدث الناس بمثل ذلك، لكن بعض العلماء أبى وقال أن هذه الرؤية رؤية مؤولة وأنها رؤية وليس هذا من باب تلاعب الشيطان، لكن يبقى عليهم لزاما توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من تلاعب الشيطاني بك. قالوا هذا وحي من الله جل في علاه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي، فكان الكلام لهذا العربي خاص به، كان الكلام بهذا العربي خاصا به لأنه من وحي الله جل في علاه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي. قالوا لا سيما وأن قتيبة طبعا ابن قتيبة أتى في بعض اللي هو التأويل في كتابه في مسألة العبارة، فإنه قال رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني قد قطع رأسي فنظرت به فوجدتك أمامي فنظرت بعيني لك، بعين واحدة بعيني لك، فيعني وأتبعت بصري أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء أولوها بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الرجل سيبقى حياة طويلة على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن بصره دائما على النبي صلى الله عليه وسلم على السنة ويموت على ذلك. وبعضهم أول أيضا هذه الرؤية أنه رأى نفسه أو رأى رأسه يعني قد أطاحت أو قطعت رأسه، رأى ذلك فقال العلماء معناها أن هذا الذي رأى هذه الرؤية بأن الكبير له سيموت المقدم عليه، إن كان عالما مثلا وهو تلميذ لعالمه فعالمه سيموت، أو إن كان سلطانا فسلطانه سيزول، أو إن كان رجلا عليه دين فدينه سيسقط كسقوط من سقوط الرقبة، فلأنه هو غل في في في في في الرقبة. قال فدينه يسقط، وإن كان صرورة يعني لم يكن قد حج أنه سيحج، وإن كان مهموما سيفرج همه، وإن كان أيضا يحتاج إلى شيء فسينفذ هذا الشيء في تعبيرا لهذه الرؤية. لكن الأسلم والأسكن أن نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من تلاعب الشيطان فلا يحدثن أحدا به، أن هذا من تلاعب الشيطان فلا يحدثن أحدا به. وأما الحديث الثاني الذي جاء عن العربي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه رأى ظلة تنطف السمن والعسل، والناس يتكففون هذا العسل أو السمن والعسل. قال ورأى حبلا واصل إلى السماء، رأى الحبل، رأى حبلا واصلا إلى السماء أو موصولا إلى السماء، وأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم فعل به، ثم أخذ به رجل بعده فعله، ثم أخذ الثاني فعله، ثم أخذ الثالث فعله، ثم قطع، ثم وصل له فعلى. فجاء أبو بكر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني أعبرها، أو قال والله دعني، فأقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فناشده أن يؤول الرؤية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أعبرها، فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وتنظر أن هذا العلم له أصول، قال أما الظلة فإيش للسحابة فالقرآن، القرآن هو ها فالإسلام. أبو بكر قال الإسلام ولا قال القرآن؟ قال الإسلام. طيب قال الإسلام وبعدين نعم قال أما الظلة فالإسلام، أنها المظلة الكبيرة الإسلام، أما الذي ينطف من العسل والسم فهو القرآن. لكن هو قال العسل فقط، ما تكلم عن إيش، عن السم. قال فالعسل القرآن وحلاوته، فالمستكثر أو المستقل. وهذه أيضا بيان لمراتب الناس في الأخذ من القرآن، وفيها دلالة واضحة جدا على أن المكثر من القرآن أكثر أو أشد حلاوة إيمان، أو يستشعر بحلاوة الإيمان من المقل من القرآن. وكما قلنا أنيط عز الإنسان بالقرآن، وأيضا راحة الإنسان وسعادة الإنسان بالقرآن، بل تمكين الإنسان بالتساقه بالقرآن، لأن الله جل في علاء قال إيش؟ قال أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم ملككم، فيه شرفكم، فيه عزكم عزكم، فيه سيادتكم. فلذلك قال المستكثر منه والمستقل. فأول الحلاوة حلاوة التلاوة، حلاوة الإيمان، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا أن حلاوة الإيمان تكون في مكامنها في القلب، ولكن أصلها وين؟ ولكن أصلها في الظاهر، لأنه تلاوة عمل لسانه الآن، وأثره في الباطن بحلاوة الإيمان. فالمستقل منه أو المستكثر. قال والحبل هو ما ما ما منحك الله فيه من الحق، الحق هذا هو الإسلام أو الدين السنة. فقال فيأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم فيعلو به، وهذا على السنين، الكلام على السنين التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله جل في علاه، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد دخل هذا الدين بيت مدر ووبر بعز عزيز أو بذل ذليل. ثم قال يأخذ به رجل آخر فيعلو به، وهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثبت الله به الملة، وقد انتصر على أهل على أصحاب الردة، واستوى الأمر لعمر الخطاب فأخذ به فعلى أيضا. ثم جاء عثمان فأخذه فعلى به، لأن عثمان أيضا كانت فتوحات عظيمة في خلافة عثمان رضي الله عنه، فعلى به لكنه إيش قطع. أبو بكر قال ثم وصل له، لمن؟ لهذا الثالث الذي أخذ، ثم وصل له. وبعد ذلك ختم الباب بهذا التأويل، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل التأويل هذا صحيح أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بعدما نشده بالله أصبت أم أخطأت يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعض، فقال بالله عليك قل لي ما أصبت وما أخطأت، فقال لا تقسم وما بر النبي صلى الله عليه وسلم قسم. العلماء اختلفوا فيما أصاب أبو بكر وفيما أخطأ أبو بكر. قالوا أصاب أبو بكر، ابن قتيبة يرى أصاب أبو بكر في كل التعبير، وأخطأ أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم السماح له بالتعبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود لا يتقدم أحد بينادي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس تقدم بينادي النبي صلى الله عليه وسلم، خطأ هذا. أو أنه أخطأ بعدما عبر أنه قال بين لي يا رسول الله وأقسم على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له أن يقسم على النبي صلى الله عليه وسلم. وجماهير العلماء يرون أن هذا خلاف ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل عدم خلاف الظاهر. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في التعبير لا فيما تقدم بين يديه أنك أصبت في التعبير بعضا وأخطأت بعضا، فحاروا وكاروا فيما أصاب وفيما أخطأ. الحق أنه أصاب في المعظم، في الجل أخطأ في أمرين. الأمر الأول أنه قال بالنسبة يتكففون الناس منه كالعسل، فقال هذا إيش؟ حلاوة تلاوة القرآن، وأغفل السم فلم يؤول السم. قالوا هذا هو الآن، يبقى أخطأ بأنه أغفل تأويل السم. فالعلماء يقولون ما دام العسل بجانب السم يبقى إذن هذا القرآن وإيه؟ والسنة. فهنا أغفل الكلام عن السنة، ولذلك كان لابد أن يقول أن حلاوة الإيمان تزداد بتلاوة القرآن والتمسك بالسنة. سنوان يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال، القرآن والسنة. وأحيان قال الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. قال الله تعالى تحرك بلسانك لتعدل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه من السنة. قال الله جل في علاه واذكرنا في بيوتكن من آيات الله والحكمة ها؟ واذكرنا في ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الإمام الشافعي أجمع من نعلم من أهل العلم أن الحكمة هي أن الآيات هي الكتاب، وأن الحكمة هي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ظاهر في هذا الباب. قال والموضع الآخر الذي أخطأ فيه رضي الله عنه وارضاه أنه قال ثم قطع ثم وصل لمن؟ لعثمان. هو قال وصل له، قال أخذه الأول فعل به، وأخذه الثاني فعل به، فأخذه الثالث فعل به فقطع. قال ثم وصل له وهو لم يوصل له، لأنه قد قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، انتهى الأمر إنه أن خلافته انتهت بإيش؟ بقتله رضي الله عنه وارضاه. وهذا كان أيضا بسبب تمسكه الشديد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقمصك بقميص فإن أرادوك على خلعي فلا تفعل، ففعل حتى قتل رضي الله عنه وارضاه. لكن هو وصل لغيره من أمته، وصل لمن؟ وصل عليه. فقالوا هذا الخطأ الثاني الذي وقع فيه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وباقي الرؤية قد أصاب فيها. وهذا الراجح، هذا الراجح الصحيح في تعبير هذه الرؤية التي كانت. والمسألة الثانية تتعلق بهذا الحديث أنه قال له يا رسول الله بالله عليك هنا أنشدك الله بين لي ما أصبت وما أخطأت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. استدل به الفقهاء على أن إبرار القسم ليس بواجب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها إيش؟ إبرار القسم. قالوا لو كان واجبا لما تخلف عنه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الحق أنه لا يساعدهم في الاستدلال به. كيف يا شطار طلبة العلم والعمل؟ هم يقولون هذا صارف في قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، منها إبرار القسم أنه واجب مصروف بهذا الحديث، لا يساعدهم على الصرف. أبو بكر الرجل هنا ايش فعل؟ خلص القضية من نهايته، قال الله كرمك لا تتعبنا، إبرار القسم على الاستحباب، نحن ندين الله بذلك فلا تسأل. لا طبعا احنا لو سمحت نتبنى النوع على الوجوب، ومن قال بالنوع على الوجوب قال يعني يمكن أن ينازعنا بأن الصارف هذا الحديث فيكون على الاستحباب. نحن نريد بقى الآن من حضرتك إن كنت تتبنى النوع على الاستحباب أين الصارف؟ قلنا لك هذا هو الصارف، كيف يكون صارفا مع أننا نرى أنه لا يساعدهم على أن يكون صارفا؟ يعني هي قريبة من كده لكن مش ليس بالضبط بالضبط. أنا أريد الإعمال، عارف إعمال النظر في الدليل أفضل عندي من 100 سنة شرح. ها يحتمل، لا سيب يحتمل، احتمل خليها خلف الكوكب كريم. طب لكنه أقسم إبراهيم، أقسم خلاص ما تروحوش برا الله يكرمك برا الدائرة، خلينا في الدائرة. طيب هو لا يساعدهم لأن هناك توجيهات من عوامل في السياق هي التي منعت النبي صلى الله عليه وسلم من إبرار القسم. يعني هو لم يمتنع محضا بل لأمور أخرى، كما قال علماؤنا لمفاسد عظمى أو مفاسد أخرى لم يبرر القسم. يبقى إذن لا يساعدهم الاستدلال به على أن يكون صارفا لأنه لم يكن تمحيد الإيش؟ تمحيد عدم الإقرار. الإبرار هو ما أبر لوجود مفاسد في موانع منعت. وقلنا الحكم يتوفر أو الحكم يتواجد بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، لم تنتفي الموانع هنا، يبقى لا يساعدهم على أن يكون صارفا. ليش؟ لأن في مفاسد من أجلها لم يبر النبي صلى الله عليه وسلم قسمه، وما هي المفاسد؟ المفسدة الأولى بأنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال له أصبت فإن هذا سيتفشى به الذعر عند الناس بأنه ستحدث إيش؟ انقطاع الحبل. انقطاع الحمل معناه المقتلة، معناه أن في فتن ستقع والأمة ترتجف، لأن السلام لما قام يحذرهم من الدجال كأنهم شعروا بأن الدجال خلف النخل. ولما وجد المسلم الفزع الشديد في قلوب الصحابة قال لهم لن تراعوا، وقال لهم السلام على رسلكم إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيج يطمئن قلوبهم. فلذلك قال أن هذا يتفشى فيه أصلا الذعر في الصحابة، وأن هذه مفسدة عظيمة جدا. ويحدث بقى الحديث عن الفتن التي تتوالى، لا سيما أن الفتن ستكون مقتل عثمان، ثم بعد ذلك الحروب الضروس التي وقعت بين المسلمين. من أجل هذه المفسدة كف النبي صلى الله عليه وسلم عن إبرار القسم وتركها مطلقة. لأنك لو قلت طب لما لم يبر قسمه؟ لأنه لما تركها مطلقة الأذهان لن تذهب إلى الفتن، تقول كهذا من التعبير الذي أخطأ فيه، إنه قطع هذا من التعبير الذي أخطأ فيه، مفهوم؟ فتركها مجملة مبهمة حتى لا يقع التشويش على الناس بمسائل الفتن. هذه مفسدة أولى. المفسدة الثانية، أراد أن يربأ بأبي بكر أن يخطئه علنا بين إيش؟ بين الناس. وهذه أدب، الأدب مع الرفعاء، أقيلوا ذوي الهيئات العثرات. لذلك التعرض لأعراض الأخيار بالسب واللعن والشتم والنفاق هذه مصيبة أيضا، مصيبة كبرى، لا سيما إن كان رجلا قد تبوأ مكانة في دين الله جل في علاه، لأن أعراض العلماء حفر من حفر النيران. أبو بكر له مكانة، بل أبو بكر يهيأ أن يكون خليفة للمسلمين، فلا يصح تخطئته أمام العامة. ليش بقى؟ لأن العامة لا يفقهون شيئا، العامة لا يفقهون شيئا. لو وجدوا أن السلام خطأه وأظهر تخطئته يقولون أبو بكر ليس بأعلم من الصحابة، نرجع لغيره، وبعدين لا يقدم ويحدث تشويش عند تقديمه، يقولون أنت أما تذكر قد خطأه النبي صلى الله عليه وسلم وبين خطأه له، ولا الأعلم هو الأفضل الذي يتقدم. العامة العوام هوام. لذلك أنت ترى البخاري والقصة وإن كان في إسنادها كلام لكن يستأنس بها، لما نزل واختبروه في 100 حديث، كل بعشرة، كل واحد بعشر أحاديث يقلبون المتن والإسناد، فكلما قالوا له حدثنا فلان عن فلان عن فلان كذا، يقول البخاري إيش؟ لا أعرف، لا أعرف. طبعا العلماء نظروا فقالوا لا، فطن الرجل. أما بقى إخواننا أصحاب التصفيق والتصفير قالوا ده هو هذا البخاري، هذا ده ولا عارف أي شيء وبيفهم حاجة، جهلوا البخاري. فلذلك كان من الأدب أن النبي صلى الله عليه وسلم أدبنا جميعا أن نعرف الفضل لأهل الفضل، فلم يرد أن يعني يبين خطأ الإمام الخليفة الراشد، أن يبين خطأ أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه علنا بين الناس، فلذلك لم يبر قسمه. ولتوجيهات أخرى وجهها العلماء، لكن هذه أوجه التوجيهات في هذا الباب. والفوائد المستنبطة من الحديث، فضل أبي بكر وفضل علمي، بل هو أعلم الصحابة، لذلك أنه في الغالب قد أصاب في غالب التأويل، وهذا علم دقيق، إخبار عن غيب. وأيضا من فضل أبي بكر لمكانته عند النبي أقسم عليه. الفائدة الثانية، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. من المصلحة إبرار القسم أبي بكر، هذا من المصلحة. والمفسدة أن يظهر خطأ علنا بين إيش؟ بين الناس، فضر المفسدة، المفسدة مقدم عن جلب المصلحة. وطبعا هذا له نظائر كثيرة في الشرع، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قائم إبراهيم، ولجعلت لها بابا منه يدخلون، ولجعلت لها بابين، بابا منه يدخلون بابا منه يخرجون. الفائدة الثالثة، وطبعا منها أيضا لا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الثالثة، الرؤية ليست لأول عابر. هم يقولون لا تحدث بها إلا متقن، لأنك لو حدثت غير المتقن فعبرها أو عبرها أو أولها بتأويل خطأ يقع هذا التأويل، لأنها على إيه؟ رجل طائر، هذا خطأ مبين. طب هو أخطأ أبو بكر رضي الله عنه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع، لم يقل أنها ستقع، فإذا هي ليست لأول عابر. عدم استحباب إبرار القسم إن أدى إلى مفسدة، هذا يؤخذ من أن سلم لم يبر قسم أبي بكر. عدم استحباب يعني كراهية إبرار القسم إن أدى إلى مفسدة. الفائدة الأخيرة، لا يعبر الرؤية إلا من كان عالما وله فراسة. وانظروا بقى في من يؤولون الرؤى الآن، هل هؤلاء من هؤلاء أم لا؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.